الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس التاسع من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على أحكام الحوالة وأحكام الصلح. قال شيخنا حفظه الله تعالى: التاسع باب الحوالة. والحوالة هي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وصورتها أن يقترض عمرو من زيد ألفا، وعمرو له عند بكر ألفا، فعند حلول الأجل يحيل عمرو زيدا على بكر، أي يقول عمرو لزيد: خذ الألف من بكر. قال شيخنا حفظه الله تعالى: وفيه ضابطان. الضابط الأول: شروط الحوالة خمسة، أي شروط صحة الحوالة التي لا تصح إلا باجتماعها خمسة. الأول: اتفاق الدينين جنسا وصفة ووقتا، أي لا بد من اتفاق الدينين في الجنس والصفة والوقت. أما في الجنس كأن يحيل من عليه ذهب بذهب، أو من عليه فضة بفضة، فلو أحال من عليه ذهب بفضة أو بالعكس لم يصح. وأما الصفة كأن يحيل من عليه ذهب عيار 21 بذهب عيار 21، أو فضة عيار 1000 بفضة عيار 1000، أو جنيهات بجنيهات، أو ريالات بريالات. فلو أحال من عليه ريالات بجنيهات لم يصح، ولو أحال من عليه ذهب عيار 21 بذهب عيار 24 لم يصح. وأما الوقت، أي لابد من تماثل الدينين في الحلول والتأجيل بأجل واحد، فإن كان أحد الدينين حالا والآخر مؤجلا لم يصح، كأن يكون أحدهما مؤجلا إلى شهر والآخر مؤجلا إلى شهرين. الثاني: علم قدر كل من الدينين، أي لابد أن تكون الحوالة بمال معلوم على مال معلوم. فلو قال: أحيلك على فلان، وهو لا يعرف كم له عند فلان، هذا لم يصح. الثالث: استقرار المال المحال عليه، أي لابد أن يكون المال المحال عليه مستقرا. فلو أن رجلا أصدق امرأة صداقا ولم يسلمه إليها، فلا يجوز لهذه المرأة أن تحيل عليه، لا يجوز لهذه المرأة أن تقول لمن له دين عليها: اذهب إلى زوجي الذي لما يدخل بي فخذ منه الدين. ومثال ذلك أيضا: رجل آجر بيتا وله عند المستأجر 1000، فلا يجوز له أن يحيل على المستأجر حتى تتم الإجارة، وذلك لعدم استقرار المال المحال عليه، فربما ينهدم البيت فيرجع المستأجر بماله. الرابع: كونه مما يصح السلم فيه، أي لابد أن يكون المال المحال عليه مما يصح السلم فيه، وهو الذي تنضبط صفاته، فلا تصح الحوالة فيما لا يصح السلم فيه كالجوهر والزبرجد ونحو ذلك. الخامس: رضا المحيل، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم، فلا تصح الحوالة إذا لم يرضى المحيل، لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين الذي على المحال عليه، فلا تصح الحوالة إن أكره عليها. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني، إذا صحت الحوالة برئ المحيل، أي إذا اجتمعت شروط الحوالة برئ المحيل، وذلك لأنه يجب على من أحيل على مليء أن يحتال، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، أي الغني الذي عليه الدين لا يجوز له أن يمنع صاحب الدين من ماله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، أي إذا قيل لأحدكم اذهب فخذ المال من فلان المليء الغني فعليه أن يتبع ويذهب إليه ليأخذ ماله. قال شيخنا حفظه الله تعالى: العاشر باب الصلح. والمراد بالصلح هنا الصلح بين المتخاصمين في الأموال وأحكام الجوار. قال شيخنا حفظه الله تعالى: وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول: إذا أقر للمدعي بدين أو عين فأسقط بعضها صح، أي إذا أقر صاحب الحق للمدعي الذي يدعي شيئا عليه بدين معلوم في ذمته أو أقر له بعين بيده فأسقط المقر له عن المقر بعض الدين أو بعض العين صح الصلح. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر أن يضعوا عنه، فلو أن رجلا له عند آخر 100 فقال له: نعم لك عندي 100 ولكن سأعطيك 50 فقط، فهل يصح الصلح حينئذ؟ نعم يصح الصلح. وكذلك مثلا لو قال رجل لآخر: لي عندك 100 ثوب، فأقر له الرجل بهذا قال: نعم لك عندي 100 ثوب ولكن سأعطيك 70 فقط، هل يصح الصلح حينئذ؟ نعم يصح. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني، يصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين كمن بينهما معاملة أو حساب مضى عليه زمن طويل. وصورة ذلك أن يقرض زيد عمرا دينا أو يعطيه أمانة فينسى زيد وعمر هذه الأمانة أو هذا الدين، فهنا هل يصح الصلح عما تعذر علمه؟ نعم يصح الصلح. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لرجلين اختصما في مواريث درست بينهما أي نسيت: استهما أي اقترعا وتوخيا الحق وليحلل أحدكما صاحبه. فلو أن رجلا قال: لي عند فلان دين ولكن لا أذكر مقداره، والرجل الذي أعطاه الدين أيضا لا يذكر مقدار الدين، فهنا يصح الصلح في هذا فيتصالح على مبلغ معين يأخذه صاحب الدين ويسقط الحق. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثالث، يحرم التصرف في جدار جار أو مشترك إلا بإذنه ما لم يكن تسقيف إلا به، أي لا يجوز للجار أن يتصرف في جدار جاره بشيء أو في جدار مشترك بينه وبين جاره بشيء إلا إذا لم يكن تسقيف إلا به، بشرط ألا يترتب ضرر على جدار الجار. وصورة ذلك أن يضطر الجار أن يضع خشب سقفه على جدار جاره، فهنا لا يجوز للجار أن يمنع جاره من وضع الخشب على جداره بشرط ألا يترتب ضرر على جداره. وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. أما إن أمكن وضع الخشب على غير جدار الجار فلا يجوز وضع الخشب على جدار الجار حتى يأذن. فهنا ثلاث أحوال: الأولى أن يمكن وضع الخشب على غير جدار الجار، فحينئذ لا يجوز وضع الخشب على جدار الجار حتى يأذن. الحالة الثانية أن لا يمكن التسقيف إلا بوضع الخشب على جدار الجار، وهنا يجبر الجار على وضع الخشب على جداره. الحالة الثالثة أن يترتب ضرر على جدار الجار إذا وضع الخشب، فهنا لا يجوز وضع الخشب على جداره لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أسئلة الدرس: السؤال الأول، عرف الحوالة. السؤال الثاني، اشرح قول المصنف حفظه الله تعالى: يصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.